بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب البيع. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأسم من التجارة فيها فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. فرى ابن عباس كذا. يقول البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب البيوع وما يتعلق بها، أسواق الجاهلية أيضا من البيوع. يقول رحمه الله: كتاب البيوع، كتاب الأسواق التي كانت الجاهليين يتبايعون بها، سوق لأهل المدينة هناك وسوق لأهل مكة وسوق للعرب كافة، كلها تسمى أسواق عنهم، مناس والمجاز ومجنة وعكاظ ومنات، كلها كانت معابد وكانت أسواق تتبايع بها العرب بكاملهم. سمعون وقت الموسم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صاروا مسلمين يتأثمون: إذا حجيت أبيع واشتري مع الأسواق هذه ولا ما أحج؟ فأنزل الله هذه الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا بالجاهلية. يقول كانت عن مجنة وعكاظ وذو المجاز أسواقا للعرب بالجاهلية، فتأثم الصحابة رضي الله عنهم منها، فأنزل الله: يعني إذا حجيت الإنسان أن لا جناح عليكم تبتغوا فضلا من ربكم. حتى ولو انت حجاج الإنسان انت ناوين الحج وناوين المشاعر المقدسة وغيرها، لكن لا تبعت عليك أن تبتغوا فضلا من ربك، تبيع وتشتري في الأسواق، لأن الأسواق أصبحت غير جاهلية، صارت مسلمة. باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: كان هنا رجل من سوء نواس وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ قال: من شريك كذا وكذا. قال: ويهك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقه. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا. يقول البخاري رحمه الله: باب شراء الإبل الهيم، باب شراء الإبل الهيم الهائم اللي ما يعرف كيف يتصرف، يروح يمين ولا يسار من الإبل، يقول يروح يمين ولا يروح يسار ولا يروح هنا ولا هنا، ما هو عارف يقصد في الطريق ولو عارف يرعى على طريق ولو عارف يزن، رايح يمين ورايح يسار كأنه مثل المجنون من بني آدم. الهيم الهائم البعير الهائم مثل المجنون من بني آدم، ما يدري وين يروح، يروح هنا ولا هنا ولا هنا، ولا يدري العش يروح من هذا ولا من هذا إلى آخره. الهيم الهائم اللي ما يدري وين يروح إلى آخره. الشاهد يقول: هو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل لا جديد. الأجرب غير الأجرب، هذا الأجرب ما يجوز أن تنزله على الصحيح، الأجرب ما يجوز تقربه الصحيح، والهائم لا يجوز تقربه الأجرب، الجرب غير والهيم غير. نعم. قال حدثنا علي بن المديني، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال: كان هنا رجل اسمه نواس. يقول: كان هنا رجل اسمه نواس كان يبيع الهيم، يبيع الإبل الهيم، فباع، فكان له شريك، فباع الإبل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا يعرفه، فقال جاء شريكه فقال له: إني بعت الإبل الهيم اللي كانت عندنا، الهيم يعني مرض، الهيام مرض لا شك في هذا. فقال: ممن؟ قال من شيخ صفته كذا وصفته كذا وكذا. قال سبحان الله هذا عبد الله بن عمر كيف تبيع الهيم من ابل مريضة تروح تبيعها عبد الله بن عمر؟ راح له الشريك اللي ما ترى وقال يا ابن عمر ترى شريكي باعك ابل مريضة هيم ابل مريضة هيم. قال له استغفر امشي. ثم لما اراد ان يستغفرها قال اتركها خلاص تركها رضينا بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى. يقول لنا عبد الاول لما جاءه اعرابي قال يا رسول الله ان ابلي كانت طيبة وجاءها وضعت الاجرب وسطى وانا ما دريت انه اجرب لكنه اعداها كلها. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام من اعدى الاول؟ من انزل المرض بالاول؟ الاول من انزل المرض به؟ رب العالمين. ما دام اللي انزل المرض الاول اللي انزل المرض الاخير ايضا رب العالمين تعالى وتقدس. فقال ابن عمر رضينا بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى. ما في عدوى ممنوع العدوى ما تعدي لكن للإنسان يتسبب ويتحرى وإذا رأى إبل جرب ما يخليك بعارينه السليمة أو هيم كذلك ما يخليها تخلطها لأن الهيام للإبل الجنود. نعم. ولا سمع سفيان وعمرا في الآخر يقول سمع سفيان وعمرا بن دينار. سفيان عمي عمرا بن دينار عن عمرو بن دينار. نعم. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني درهما فبعت الدرهم فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال تأسلته في الإسلام. يقول البخاري رحمه الله باب كراهة بيع الفتنة بل تحريم بيع الفتنة وقت الفتنة سلاح بيع السلاح وقت الفتنة. البخاري رحمه الله يقول باب كراهة بيع السلاح وقت الفتنة. قبيلة من هنا وقبيلة يتقاتلون يقوم تبيع السلاح للقبيلة هذه عشان يتقون على هذا ممنوع هذا في الإسلام. لا يجوز أن تبيع سلاح على قبيلة تحارب قبيلة أخرى أو فئة يحارب فئة أخرى من المسلمين هذا حرام ولا يجوز. بيع السلاح أيام الفتنة ممنوع حرام. كما أن الاحتكار في أيام الجوع حرام أيضا. احتكار الطعام واحتكار الأشياء اللي يحتاجونها المسلمون في أيام الحاجة إليها ممنوع حرام أيضا. يقول البخاري رحمه الله نعم. وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة. يقول عمران يقول البخاري كره عمران بن حسين بيع السلاح في الفتنة يعني ما في السلاح لا على هذولا ولا على هذولا. ممنوع بيع السلاح أيام القتال قتال علي ومعاوية ممنوع بيع السلاح على فئاتهم من الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمر بن أفلح عمر بن كثير بن أفلح ابن كثير بن عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي محمد مولى أبي قتادة قال اسمه نافع من أيام. طيب قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني إياه درهما فبعت الدرهم درعه فابتعت به مقرفا في بني سلمة. يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم حنين فأصاب يعني درعا من المقسم من المغنم جاءه درع من المغنم. يقول فابتعت به مقرفا بخيبر هو أول مقرف تأسلته يعني أنه لما باع الدرع ترى بثمن الدرع ما مقرف يعني حديقة في خيبر فهو أول حديقة يقول تأسلتها وصارت يشتغلها ويجدها كل سنة. نعم. باب في العطار وبيع المسك. قال رحمه الله حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدم كم من صاحب المسك اما تشتريه او تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثه. يقول البخاري رحمه الله باب بيع المسك بالعطار وبيع المسك. باب العطار وبيع المسك، يعني نبيع المسك من أحسن التجارات. المسك والطيب من أحسن التجارة، والجلوس عنده لتشتري أو تسولف عنده من أحسن الجلوس، لأنه يعطيك طيب الإنسان أو تشتري منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد قال حدثنا أبو وردة بن عبد الله، أبو وردة بن أبي ابن عبد الله، ابن عبد الله قال قال سمعت أبا وردة بن أبي موسى، يقول سمعت أبا وردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. أبو موسى رضي الله عنه يروي القصة التي ضربها مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس الخبيث، نعوذ بالله، مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك اللي يبيع المسك، عطار يبيع مسك ويبيع طيب ويبيع كذا، إما أن تجلس عنده تشريحه أو تشتري منه أو يهبك أو شيء من هذا، المهم أنك ما تعدم من ريحة طيبة. مثل المسلم مثل المسك اللي يبيع، مثل بايع المسك، أن أما أنت تستفيد منه، يعني المسلم المخلص طالب العلم أما تستفيد منه أو تأخذ منه آداب إسلامية أو تستفيد منه علما أو قراءة أو شيء من هذا، فهو مثل صاحب المسك الذي يبيع، العطار اللي يبيع المسك، يبيع الطيب، يبيع المسك، إذا جاء أما أنت تأخذ تشتري منه أو يهبك أو تنتشي منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء نعوذ بالله الخبيث الذي ليس بمؤمن كمثل صاحب الكير اللي ينفخ الكير نعوذ بالله، أما أنك تطير شرار يحرق ثيابك من ناره من شراره، أو أنك تجد ريحا خبيثة من ريحة الكير نعوذ بالله. انظر هذا المؤمن المسلم وهذا المنافق، حتى لو هو مسلم لكن خبيث ومنافق وقلبه أظلم على المسلمين. نعم. باب ذكر الحجام. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن حميد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بساع من تمر وأمر له أن يخففه من خراجه. يقول البخاري رحمه الله باب الحجام، يعني وثمرة الحجام أنها جائزة، وأن ما قاله أبو جحيفة في الليلة الماضية أنه رأي اللحوم خاص رأي، لكن الرسول أعطى الحجام أجرته لما قال أن الدم حرام، من شرى غلام بالأمس مرنا أن أبا جحيفة اشترى غلاما حجاما يريد أن يحجمه، وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا وحرم الدم، يعني أجرة الدم، معناه أنه أن أجرة الحجامة حرام، لكن هذا أحاديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحجمه وأعطاه أجرته صاعا من تمر، وكلم سيده أسياده من الأنصار أن يخففوا عنه الخراج، يعني الفلوس اللي يأخذونها عليه كل شهر يحجم ويكتسب ويعطيهم أجرة، يعطيهم ضريبة على ما يكتسبوها، فخففوا عنه الضريبة، خلوه يجمع مال لعله يتزوج شيء، وأمر الأنصار أن يزوجوه، أمر الأنصار أن يزوجوا أبا طيبة حجم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بساع من تمر. يقول إن أبا طيبة حجم الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر له بساع من تمر، ساع تمر أجرة، ما هو أجرة أجرة، إذن فكلام أبو حيفة اجتهاد منه رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد وابن عبد الله قال حدثنا خالد عن قال عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. البخاري يرد على بعض الصحابة وبعض العلماء الذين أخذوا برأي أبي جحيفة. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الطحان قال عن خالد الحذا، عن خالد بن مهران الحذا قال عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبا طيبة، حجمه أبو طيبة غلام للأنصار، وطلب من أسيادهم الأنصار أن يخففوا عنه الخراج الضريبة اللي يأخذ عليها كل شهر طلبوا أن يخففوا عنه وطلب منهم أن يزوجوه أيضا ليكون من الأحرار. نعم. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال رحمه الله دثنا آدم ولا دثنا شعبة ولا دثنا بكر بن عبس عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرين أو سيرا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. يقول البخاري رحمه الله باب التجارة فيما يحرم لبسه على الرجال والنساء. لكن التجارة فيه جائز, التجارة فيه جائز وإن كان يحرم لبسه على الرجال والنساء, لكن النساء ما حرم عليهم إلا أن تلبسه. قال حدثنا آدم بن أبي ياس, آدم من أبي ياس قال حدثنا شعبة, شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص, أبو بكر بن حفص قال عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله بن عمر, عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة حرية. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمر بحلة حرية, ما أدري هذا من جانب لزام, هذا من جانب غصبا جاء وجلس, ها غصبا جاء وجلس وعديك بس يجلس وبس تخلونه يجلس وأنا ما انتبهت له ما يجلس لا دفعوه بس أبا وجلس لا يدري يقوم أنا ما انتبهت له ما يمكن يجلس وسط الحلقة أحد بس أنا صرت أدرس أنا ما أحب أن يتكلم. يقول حدثنا آدم بن أبي ياس, آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة, شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص, أبو بكر بن حفص قال عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له حلة سيرة يعني من الحرير اللي منسوج من خيطين, حرير الاستبرق والسيرة وغيره منسوج من خيطين, والحرير الخالص الذي هو يتطوب بيدك الإنسان خمسة أمتار تطويها تحطها بيدك من لينها هذا من سلك واحد, هذا هو حرام أيضا, كل الحرير حرام سواء من سلكين أو من سلك واحد, لكن لها أسمى الحرير هذا لها أسمى, ولهذا ربنا تعالى وتقدس يصفها باللباس الجنة, يصف الاستبرق يصف الديباج يصف الخز ويصف ربنا بالجنة الألبسة التي تسج من حرير في الدنيا يرونها الناس من حرير, وحرمها على في الدنيا لأباء ويعطيها أهل الجنة ربنا تعالى وتقدس منة وفضل يعطيها أهل الجنة. يقول نعم إلى عمر بحلة سيرة فرآها عليه, عمر بحلة سيرة يعني حرير فقال فلبسها عمر وجاء إلى الرسول قال سبحان الله إني لم أعطك إياها لتلبسها إن هذا لباس من لا خلق له ما يلبسها الرجال في الدنيا, قال انزعها إنما بعثت لك بها لتمتع بها يعني تبيعها, معنى هذا أن ما يحرم لبسه على الرجال والنساء أنه لا بأس من التجارة فيه, لا بأس من التجارة فيه, فقال لم أرسلها لك لتلبسها إنما أرسلتها لك لتمتع بها, تمتع بها يعني تبيعها وتنتفع بثمنها, وأرسل إلى علي رضي الله عنه وقال له اقسمها بين الفواطن, قال لعلي حلة أرسل له حلة قال اقسمها بين الفواطن, عند علي أربع فواطن كلها مشهورة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم, فقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. للبخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك رحمه الله قال حدثنا نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة, القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صنعت اشتريت نمرقة ثوب طويل فيه تصوير، تصوير حمامة وتصوير أوادم وتصوير فيه تصوير مزبرقة مع النسيج، مع نسجت مع النسيج وعلقتها على الباب لتصير ستر للباب وتجمل الغرفة. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى التصاوير وقف على العتبة ما دخل، فخرجت عائشة رضي الله عنها قالت ما لي يا رسول الله، ما لي أذنبت، أتوب إلى الله وإلى رسوله. فقال هذه التصاوير لا يصنعها إلا من لا خلاق له، لا يصنع هذه التصاوير ولا يدخلها بيته إلا من لا خلاق له. هذه التصاوير يكلف أهلها يوم القيامة. لاحظ هذا رد على من قال أن المحرم هو الجرم، الجرم واللي ينفخ فيه الروح الجرم، وأما التصاوير اللي بالقلم أو بالكاميرا أو بكذا هذا يرد عليه حديث البخاري هذا الذي صحيح رحمه الله. قال أن عائشة قال رأى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هذا يفعله أن المصورين يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، مع أنه نسيج السلك نسيج مع سلك، ما هو جرم، جرم هو كونه الطين ولا خشب ولا شهادة جرم. بعض أخواننا العلماء في وقتنا هذا يقول لا اللي ما هو جرم مباح لأنه ما يمكن ينفخ، يقول لك هذا حديث البخاري منسوجة أسلاك منسوجة على نمرقة والنمرقة بيضة والأسلاك حرير أو غير حرير سود، وتصوير فيها تصوير حمام وتصير أوادم وتصير، ومنع وكان الرسول يدخل وأخبرها أن هؤلاء المصورين يطلب منهم يوم القيامة تعذيبا لهم في جهنم أن ينفخوا فيه الروح وليس نفاق، تنفخ فيها وأنت تهدد في جهنم، أما أنفخ ولا تدخل جهنم. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، من يقدر يحيي ما خلق؟ ما يحيي إلا رب العالمين، لأنكم شابهتم الله في الخلق، خلقتم شابهتم الله في الخلق تعالى وتقدس، فأحيوا ما خلقتم، ربنا يحيي ما يريد، لكن أنت أحي ما خلقت، ما تقدر يلا جهنم، فيهمونه في جهنم نعوذ بالله. التصوير كله بجميع أنواعه محرم، جميع التصاوير بجميع أنواعها سواء بالقلم أو بالكاميرا أو بالستوديو أو بأي شيء أو كله محرم نعوذ بالله، ليس فيه شيء يقال له مباح، ليس في التصوير شيء يقال له مباح إطلاقا. نعم. قال إن البيت الذي فيه صور لا تدخله، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. مع الأسف أن ما في بيت اليوم يسلم من الصور، أما بالجرائد وإلا بالمجلات وإلا يجيبونها منفردة، ما في اليوم بيت من المسلمين إلا وفيه صور. والبيت اللي تدخل الملائكة ملائكة الرحمة، وإلا فملائكة الإحصاء، ملائكة الإحصاء اللي على يمينك ويسارك ما تدخل عليك لو أنت في جحر، لازم تدخل عليك، إنما ملائكة الرحمة ما تدخل. باب صاحب السلعة يحق بالكون. قال رحمه الله تزنى موسى بن إسماعيل قال تزنى عبد الوارث نبي التياح أن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار تأمنوني بحائطكم وفي خريب ونخ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صاحب السلعة أحق بالثمن. باب صاحب السلعة أحق بثمنها. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح يزيد قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني النجار لهم حائط يملكونه، قال ثامنوني بحائطكم يعني بثمنه، أعطوني إياه بثمنه، ثامنوني بحائطكم يعني بيعوني حائطكم بثمنه، أنا أسلمكم ثمنه. فقالوا بل لك يا رسول الله، قالوا لا لأنه الأيتام، قال لا ثامنوني بحائطكم، قالوا لك يا رسول الله مدام بيصير مسجد فهو لك، قال لا لأنه الأيتام والأيتام لازم نعطيهم حقهم إلى آخره. فالشاهد ثامنوني يعني بيعوني حائطكم. باب كم يجوز الخيار. قال رحمه الله دثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيع ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. يقول البخاري رحمه الله باب الخيار. الخيار هو خير صاحبك إذا اشترى منك كتاب أو ساعة أو سيارة تخيره، يقول اختر لك الخيار ثلاثة أيام، أو هو يقول لي الخيار ثلاثة أيام أشاور والدي أو أشاور فلان ثم أجيك بعد ذلك، له هذا الخيار يسمى خيار الشر. أما خيار المجلس فهو الذي في المجلس بس، إذا تفرق انعقد البيع خلاص، إذا تفرق الاثنين انعقد البيع. لكن خيار الشر أن يشتر ثلاثة أيام أربعة أيام شهر إلى آخره، فإذا جاء الوقت المحدد وأمضى البيع مضى، ما أمضى البيع بطل البيع إلى آخره. والخراج بالضمان، ما ولدت البهيمة بقرة ولا غنمة ولا ناقة ولدت عند صاحب الخيار له، لأن الضمان خراج بالضمان. ولو ما تدفع عليه، لو ما تدفع على المشتري صاحب الخيار إلى آخره. فالشاهد أن الخيار جائز بين المسلمين. يقول البخاري حدثنا صدقة من الفضل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس، البيعان اثنين بالخيار، أنا اشتريت هذا الكتاب ما دمنا جالسين سوا أو واقفين سوا فلي الخيار، لي أقول لك يا فلان خذ كتابك أعطني فلوسي، لكن لو امشي خطوات او انت امشي خطوات انعقد البيع وبطل بيع المجلس، انعقد البيع وبطل خيار المجلس. اما خيار الشرط فاقول لي الخيار ثلاثة ايام فلان، اما اني اخذت الكتاب والفلوس عندك والا رديت الكتاب واخذت فلوسي، اذا رأيت فيه عيب ورقة مشقوقة او مطموسة او شيء من هذا ارده عليك، لي الخيار ثلاثة ايام، لك الخيار ثلاثة ايام بعد في هذا الظرف ظرف الثلاثة، إن جاء به رده عليه وأخذ درهمه، ما جاء به مضت الثلاث خلاص انعقد البيع. نعم. قال نافع وكان ابن عمر إذا ذكر شيء يعجبه فارق صاحبه. يقول نافع مولى ابن عمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا اشترى شيئا مشى قليلا عشان ينعقد البيع، لأن الشرط، لأن خيار اشتراط خيار المجلس ما ينعقد البيع حتى تفرقا، يمشي قليلا عشان يقول إن تفرقنا خلاص منعقد البيع، مع أن الإمام أحمد يكره أنك تمشي خطوات لينعقد البيع، اصبر قليل وبعدين رايح تفرق، هو يروح ويشتروه، لكن كونك تمشي علشان ينعقد، الإمام أحمد يكره هذا، وإن كان فعله ابن عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبس بن عمر قال حدثنا حمام قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن العارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال حدثنا ما وذكرت ذلك لأبي التياه فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن صالح أبي الخليل قال عن عبد الله بن الحارث قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ما لم يتفرقوا، يروح هذا عن هذا وهذا عن هذا، يعني خيار المجلس، هذا يسمى خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني خيار المجلس، أنا وياك قاعدين لي الخيار حتى نتفرق، أما خيار الشرط خيار الشرط فمضى حكمه. نعم. قال وزاد أحمد حدثنا بهز قال وزاد أحمد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بهز قال حدثنا حمام قال حدثنا قال ذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل قال ذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت أنا مع أبي الخليل صالح وهو يحدث عبد الله بن لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث عن حكيم بن حزام. نعم. باب إذا لا يوقد في الخيار هل يجوز البيع. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. يقول البخاري رحمه الله باب هل الخيار يبطل إذا لم يوقد. الخيار يبطل إذا لم يوقد، أو يعني خيار الشرط، وإلا خيار المجلس موجود ما في وقت، ما ما تقدر توقفه. يقول بشتري منك وانت قلت انت وياه تقول انه بنقل الساعه علشان ما ينعقد البيع. هذا كله ما ينفع في مجلس في خيار المجلس ما ينفع. انما الشرط او التوقيت في خيار الشرط. اذا شرط ان له الخيار بدون وقت ما وقت وقت فهل يصح؟ هذه الترجمه. الترجمه يقول هل يصح الشرط الخيار بالشرط بدون وقت ما وقت وقت؟ يقول ما يصح, لأن متى يجيب لحقه ومتى أعطي حقه ومتى ينعقد البيع ومتى ما ينعقد. عند الحنابلة ما يصح, عند خيار بدون توقيت ما يصح. لا بد تقول لي الخيار 3 أيام, لي الخيار شهر, لي الخيار 10 أيام, لي الخيار حتى أشاور والدي, لي الخيار كذا وكذا. أما بدون توقيت يقول أنا لي الخيار إلى متى, متى الخيار إلى متى, يعني أجلس أنا بس أنتظرك متى تبطل الخيار ولا متى إلى متى. هذا ترى ما يصح. أو يكون بيع خيار, وربما قال أو يكون بيع خيار. أو يكون بيع خيار, لكن هل الخيار إذا لم يوقت يصح؟ تقول ما يصح, لأننا ما ندري متى يأتي به. إلى متى أنا أنتظر؟ إذا انتظرت بكتابي أو بفلوسي أو بشيء متى إلى متى أنتظرك؟ لابد من توقيته, لابد أن الخيار بالشرط أن يوقت. نعم. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر الشري والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال دثنا شعبة قال دثنا قتادة قال أخبرني عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث أنه قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, يعني خيار الشرط. قال حدثنا قال وبه قال ابن عمر. يقول وبه قال ابن عمر وشريح القاضي والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة أن البيعان بالخيار خيار المجلس ما لم يتفرقا. البيعان ما دام موجودين جميعا لهم الخيار ما لم يتفرقا. أما خيار الشرط فلا بد من ذكر الشرط. خيار الشرط لا بد من ذكر الشرط. يقول أنا لي خيار يا فلان, لي الخيار 3 أيام 4 أيام نص شهر شهر, لي الخيار لك. ما فإذا وقته جاز. أما خيار بدون وقت ما نعرف الوقت ما يصح. خيار المجلس موجود معروف, خيار المجلس إذا تفرق انعقد. هذا قول العلماء كافة. نعم. قال حدثنا قال حدثني إسحاق بن منصور. يقول حدثني إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرنا عن صالح بن أبي الخليل قال عن صالح قتادة عن صالح بن الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام. يعني بمعنى الحديث الأول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, يعني خيار المجلس. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, يعني خيار المجلس, أو يكون بينهما خيار شرط. أما يتفرقا أو يكون بينهما خيار شرط. خيار الشرط شيء وخيار المجلس شيء آخر. فالشرط لازم أن يقول خياري 3 أيام يا فلان, أنا أختار 3 أيام لي الخيرة, أفرق بالكتاب وأشوف هل في خلل, هل في دم أو السجادة أو الساعة أو السيارة, لي الخيار 10 أيام مثلا أو 5 أيام, أو أشاور والدي على هذا, لي الخيار بهذا. ثم رضي هذا الشخص فالخيار منعقد حتى ينتهي من الخيار. فإذا انتهى الخيار ما جاءه فالبيع انعقد. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال رحمه الله دثنا قتيبة ولا دثنا ليس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا خير أحدهما صاحبه، باب إذا خير أحدهما الآخر في وسط البيع، يعني نحن جالسين اشترى واحد من الثاني وخيره، يعني أسقط خياره، يعني يقول ما لي خيار وهذا قال ما لي خيار، انعقد البيع خلاص، أو أنه قال لي الخيار ثم بعد ذلك قال يا فلان أسقط خياري، انعقد البيع خلاص إلى آخره. يقول البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني له الخيار، كل واحد منهما له الخيار، له أن يقول أنا ما دام بالمجلس فكل واحد لهم الخيار ولا حاجة إلى شرط إذا كانوا في المجلس، أما إذا اشترط أحدهم على الآخر فهذا شيء آخر. أو يغير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك، فقد وجب البيع. نعم. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن خير بعضهم البعض فقد وجب البيع أيضا، إذا تفرقا وقد اختار بعضهم البعض، يعني أسقط خياره، هذا أسقط خياره، هذا أسقط خياره، فقد وجب البيع. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، يعني أسقط خياره خلاص، هل يجوز البيع؟ نعم يجوز. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا. قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، يعني لا ينعقد البيع بينهما حتى يتفرقا، او كل يسقط خياره من اخيه. نعم. الا بيع الخيار، يعني اذا شرط احدهما خيارا فله خياره. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن عزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فأسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب إذا كان البائع بالخيار تابع لي. إذا كان البائع بالخيار. حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة وهذا همام بن حسان كما يقولون. قال حدثنا قتادة قال حدثنا صالح بن الخليل قال عن عبد الله بن الحارث عن حكيم عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بينهما خيار شرط، يعني يشرط واحد على الثاني إلى آخره. نعم. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرات. يقول همام: وجدت في كتابي يختار 3 أيام إن شاء يختار 3، اخترت 3 أيام، أو يقول 3 مرات اخترت 3 مرار. يعني 3 مرار اخترت. نعم. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدقا في بيعهما وبينا وضح جميع ما فيهما من عيوب أو غيرها بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما قد يكون الفلوس كثير لكن تمحق البركة، نعوذ بالله، البركة تنزع من الاثنين لا من هذا ولا من هذا. قال: وحدثنا همام ثم قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح يزيد قال عن عبد الله بن الحارث عن حكيم عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام بمعنى الكلام الأول. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاوس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجب له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشيت أن يردني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يقول البخاري رحمه الله بابو إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته. اشترى شيئا فوهبه من ساعته أو اشترى أرضا بعيدة بأرض قريبة كل هذا جائز مدام برضاه. جائز كل هذا جائز مدام برضاه ويعلم ويعلم أن هذه الأرض بعيدة وهذه الأرض قريبة يعلمها ويفهمها كله فالبيع جائز. يقول البخاري أو اشترى عبدا فاعتقه. أو اشترى عبدا فاعتقه يعني اشترى عبدا من إنسان ثم قال هو حر لوجه الله ما له خيار يصدر حتى خيار الشخص يصدر. أو باعوا على طول باع أو وهبوا ولا البيع لا. لكن اشتريت الكتاب هذا ثم وهبته لرجل أنا وحنا في المجلس انعقد البيع وراحت الهبة على حالها. أو اشترى عبدا ثم اعتقه على طول بطل الشرط. خيار الشرط بطل خيار الشرط وخيار المجلس كله بطل. ولم ينكر البائع على المشتري ولم ينكر البائع على المشتري. إذا كان البائع راضي ولم ينكر يعني تصرف اعتق العبد بعدما شراه اعتقه في المجلس أو مثلا وهب الشيء اللي اشتراه وهبه لآخر جاز هذا إذا رضي عن آخر ولم ينكر فعلت الشيء ولم ينكر باع عليه فهو فانعقد البيع ومضى كل ما فعله المشتري. نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان. يقول الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال حدثنا ابن عمر. ابن عمر عن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر. يقول عبد الله بن عمر كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكنت على بكر صعب قعود جمل صعب ما ذلل البعيد لما ذللت الإنسان ومرنت على المشي مرنت على الركوب مرنت على الطرق يصير صعب ما يروح هنا ويروح هنا غصب عليك ما يطيعك لازم تذلل البعير الناقة تذللها والجمل تذله حتى يعرف يمسيبك على الطريق اللي تريده أنت. يقول البخاري قال فيتقدم أمام القوم في يقول عبد الله بن عمر إنه على قعود على جمل صغير يعني فكان يتقدم القوم لأنه عسيف ما بعد ذلل يقول فيرده عمر هو لعمر القعود اللي عليه ابن عمر لعمر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بعنيه يا عمر. قال هو لك يا رسول الله. قال بعنيه. قال فاشتراه الرسول منه واعطاه عبد الله بن عمر. اشتراه من عمر واعطى عمر ثمنه واعطاه عبد الله بن عمر. قال خادمه هو لك يا عبد الله بن عمر اصنع به ما تشاء تركبه توديه تجيبه هو لك ولك يا عبد الله بن عمر. ليش؟ لأنه خشي من عمر أن يغضب على ولده على القعود يقول امسكه لا امسكه انت ما يقدر يمسكه عبد الله قعود ما ذلل ويهرب قدام الجيش وقدام الرسول ويرده بالعصا عمر لكن ما يطيع الجمل ما يطيع لأنه ما يقدره عبد الله بن عمر شباب صغير. بعد ذلك اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه عبد الله بن عمر قال اصنع به ما تشاء عبد الله بن عمر. تقدم يتأخر أنت حر أنت وياه حر تروح هنا ولا تروح هنا خلاص انفلتك المشكلة. خشية النبي عليه الصلاة والسلام رحيم ورقيق خشية أن يغضب على عمر على عبد الله وعلى الجمل نفسه فيحدث ما لا تحتمل. أسره وحرره وأعطاه عمر عبد الله بن عمر يفعل به ما يشاء. إذا ما لك حكم يا عمر، خلى القعود مع صاحبه يروح قدام ولا ما لك حكم عليه. نعم. قال أبو عبد الله. الله العظيم سبحانه راح عليه الصلاة. قال أبو عبد الله وقال الليث بن سعد. وقال البخاري رحمه الله وقال الليث بن سعد. نعم. حدثني عبد الرحمن بن خالد. حدثني عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري. عن سالم بن عبد الله عن أبيه. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. يعني قال بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي. يقول اشتريت عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول اشتريت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضا بتبوك بخيبر، بأرض بتبوك. لاحظ أرض عبد الله بن عمر بتبوك وأرض عثمان بن عفان بخيبر. يقول فلما باعني يقول خرجت على وراه، مشي على وراه، مشي على وراه علشان ينعقد البيع ولا يهون الأمير المؤمنين. عبد الله بن عمر يقول رحت على وراه، مشيت على وراه علشان خيار المجلس ما يصير يبطل خيار المجلس. فمشى مشى مشى. لما رأيت أننا افترقنا وأن البيع تم جيت عنده. يقول فأنا أخذت أرض قريبة من المدينة بثلاث أيام وعطيت أرض بعيدة من المدينة بثلاث أيام، بعيدة عن الدنيا كلها ثلاث أيام، أعطاه أرض بتبوك وأعطاه أو هذا اشترى أرضا بخيبر إلى آخره. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. نقول كانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا. ورجع على ظهره على وراه مشي مشي مشي حتى رأى أن البيع انعقد ثم جاء عثمان بن عفان. يقول خفت أنه يهون لأن خيار الشرط يا خيار المجلس قد يبطل البيع، لكن الحين انعقد بدأ مشيت انعقد البيع. فأخذت أرضه اللي بخيبر وأعطيت أرضه اللي بتبوك. قال فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سبته إلى أرض ثمود. نقول فلما انعقد البيع وجب البيع رأيت أني غبنته لأني قربت من المدينة بثلاثة أيام، خيبر خمسة أيام، قريبة من المدينة بثلاثة أيام، وبعدت عن المدينة ثلاثة أيام، يعني تبوك بعيد 27 يوم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم اهدنا.